السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره على أن وفقنا ووفق الإخوة الكرام لإقامة هذه الدورة المباركة، فنسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ثم الشكر الجزيل لمن سهلوا إقامة هذه الدورة، بداية من مدير المركز والسلطات الذين سهلوا إقامة هذه الدورة العلمية لنشر العلم. واليوم معنا الشيخ الفاضل الشيخ سالم مريدة الأدراري من ولاية أدرار، الذي طلب العلم في شنقيط موريتانيا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يسدد خطاه وأن يطيل في عمره وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى بعلمه. فليتقدم الشيخ مشكورا موفقا وبارك الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنه في إطار هذه الدورة التي وفق إخواننا في هذه الجمعية لإقامتها، ووفقوا أيضا لاختيار موضوعها، وهو كتاب أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمني رحمه الله، وهو من أئمة المالكية في المغرب الإسلامي من أهل الأندلس. وفقوا عندما اختاروا واحدا من أعلام هذه الجهة ليكون إمعانا في إقامة الحجة على من زعم أنه مالكي، لكنه اختار له عقيدة غير عقيدة مالك رحمه الله. فهذا الكتاب الذي هو أصول السنة لا شك أنه يأتي في جملة كتب عديدة ألفها أعلام السنة منذ القديم، منهم من ينتمي طبعا إلى المشرق أو المغرب أو إلى جهات أخرى من البلاد الإسلامية، إلا أنه قلت الإخوة وفقوا جزاهم الله خيرا في اختيار هذا الإمام، ولعل اختيارهم له إنما كان سببه ما تقدم. نعم. وأذكر بين يدي هذا الذي كلفت به من مباحث هذا الكتاب جملة من الكتب ألفها علماء أكابر، بعضها طبع أو جلها مطبوع، إلا أنني أذكرها على أساس أنه ربما البعض يريد أن يدونها، لأنها تعتبر بمثابة وثائق، خصوصا وأن الكثير من هذه الكتب ألف على طريقة ذكر عقائد أهل السنة والجماعة مسندة، أي ذكرها مسندة منه من المؤلف يعني يذكر العقيدة ثم يذكر الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو صنيع هذا الإمام في هذا الكتاب. قلت أذكر جملة من الكتب كتب أهل السنة التي ربما عددها 250 كتابا، أذكر بعضا منها وإن كان قد يعني يكون في سرده نوعا من الثقل على السمع، إلا أنه يعني ظهر لي وبدا لي أن أذكرها ليتبين لنا أن أصول السنة هذا الكتاب الذي ألفه ابن أبي زمن رحمه الله واحد منها وعلى طريقة هؤلاء المؤلفين. هذه الكتب يعني مؤلفها عندما دونوها وقلت عددها حوالي 250 كتابا، اجتزأت بعضا منها من تلك الكتب: السنة لابن أبي شيبة، والسنة للإمام أحمد بن حنبل، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله للإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لأحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي، والسنة لأسد بن موسى، والسنة لابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك، والسنة لمحمد بن سلام البكندي، والصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد، لنعيم بن حماد الذي ربما قد نجده مذكورا وإن كان ضعفه أهل العلم في بعض أسانيد المؤلف رحمه الله، والسنة للأثرم، والسنة لحرب بن إسماعيل الكرماني، والسنة لابن أبي حاتم، والسنة لابن أبي الدنيا، والسنة لابن جرير الطبري، والتبصير في معالم الدين لابن جرير كذلك، والسنة أيضا للطبراني، والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني، والسنة لأبي القاسم اللالكائي، والسنة لمحمد بن نصر المروزي، وعقيدة السلف أصحاب الحديث. إلى هناك ما سمعتم ما تقدم من الكتب كله، وهو عدد منها معتبر، كله بعنوان السنة، يدلك على أن أهل السنة لا يريدون أن يرفعوا رؤوسهم بغير السنة. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله قيل له: منهم أهل السنة؟ قال: الذين ليس لهم سنة إلا السنة. ثم عقيدة السلف أصحاب الحديث الصابوني، والإبانة لابن بطة، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن منده، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وشرح السنة للموزني صاحب الشافعي، وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، والسنة المسمات بالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني، الشريعة للأجري اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، شرح السنة للبربهاري، الإيمان لابن منده، الإيمان للعدني، العرش لمحمد بن أبي شيبة، القدر لابن وهب، القدر لأبي داود، الرؤيا والصفات والنزول، هذه الثلاثة للدارقطني رحمه الله، كذلك رسالة السجزي إلى أهل زبيد لأبي نصر السجزي، كذلك جواب أهل دمشق في الصفات كالخطيب البغدادي، السنة لأبي أحمد الأصبهاني المعروف بالعسال، السنة ليعقوب الفسوي، وصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، والسنة لحنبل بن إسحاق، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي، وغير هؤلاء ممن ألفوا كتبا على هذه النسق وعلى طريقتهم يسندون ما هو من معتقدات أهل السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون الأحاديث يستدلون بها على هذه العقائد. نعم، وغير هؤلاء ممن ألفوا أيضا كتبا في السنة كالإمام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، ومحمد الوهاب رحمه الله، وعبد الغالي المقدسي، وابن قدام المقدسي كذلك، وأيضا الألوسيين، وابن كثير، ومحمد الوهاب رحمه الله، وعبد الحليم بديس، ومبارك الميلي، والطيب العقبي، وغير هؤلاء من أعلام السنة. ولربما الواحد يقول معهم يعني كما قيل بالنسبة لأولادي امرأة تسمى فاطمة بنت الخرشب الأنمارية، عندما سئلت عن أي أولادها أفضل وأخذت تعددهم فلانا وفلانا هكذا لم تستطع أن تميز من منهم أفضل من الآخر حتى قالت يعني كلهم فضل. نعم، فيقال فيهم كما قالت هي يعني عندما سئلت عن أي أولادها أفضل قال أو قيل كلام هكذا جرى مجرى المثل، ولدت فاطمة بنت الخرشبي الأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم. إذن هؤلاء العلماء الأعلام الذين ذكرنا أسماء كتبهم ذكرتهم، ربما البعضكم تكون له همة في أن يقتني هذه الكتب ويتتلمذ عليها وتكون له بمثابة الوثائق عنده تبين صلته بالسلف الصالح رضوان الله عليهم. هذه العقائد خصوصا قلت المنقولة بالطريقة التي ألف بها هذا الكتاب، وهو أن يعنون للباب ثم يذكر ما عنده من الأحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ما يعني ما في بعضها من نكارة وضعف بل ووضع أحيانا، إلا أنه قريبا إلى الآن يعني لا يعلم أن هناك باب المؤلف رحمه الله كله أحاديثه فيه ضعيفة أو موضوعة إلا نادرا أو قليلا. ولا يعني أن الباب هذا كذلك تنبيه، إن شاء الله يكون هذا موضعه ومحله. قد سمعتم ربما بعض الأحاديث في الكتاب ضعيفة بل وموضوعة أحيانا، والمؤلف رحمه الله يعني هو يريد إثبات هذه العقائد بإسناده، يعني بإسناده، وإلا فهي موجودة فيها أحاديث صحيحة بإسناد لغيره. نعم، وعليه ربما يكون أيضا من عملنا في هذا الكتاب أن الحديث الذي يكون عند المؤلف رحمه الله بإسناد ضعيف نشير إلى إسناده الصحيح في غير الكتاب. ومؤلف هذا الكتاب الذي هو قلنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي المعروف والمشهور بابن أبي زمانين رحمه الله المتوفي سنة 399، قلت هذا الذي كلفت به من هذا الباب أو من هذا الكتاب إنما هي أربعة أبواب، ثلاثة منها تتعلق بأشراط الساعة، وواحد منها يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، واحد منها يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. ورأيت كذلك قبل الشروع فيه أن أذكر بعض الأعمال التي لا بد منها قبل الشروع في الكتاب، أن أعمالا تلزمنا، وهي حصرتها في خمسة أعمال قبل الشروع في هذا الجزء أو هذا المكل الذي كلفت به من هذا الكتاب. العمل الأول وهو تخريج أحاديث الكتاب، وفي ضمنه طبعا الحكم على الأحاديث بما يليق بها من صحة أو ضعف، وهذا وفقا للقواعد المعروفة في فن مصطلح الحديث. هذا العمل الأول، وقد كفاناه الشيخ عبد الله البخاري رحمه الله فله الكتاب أصول السنة لابن أبي زمانين مطبوع طبعتين، طبعة الأولى فيها أوهام والطبعة الثانية والحمد لله خرجت محققة سالمة من تلك الأوهام التي كانت في الطبعة الأولى، فيعني قد خدم الكتاب خدمة لا مزيد عليها، بل هذا الكتاب يعني القائمون على الدورة حسب يعني هذا الكتاب الذي بالأيدي قد اختصروا هذا التخريج ليكون في متناول من يرغب في متابعة أعمال هذه الدورة. إذن هذا هو العمل الأول. العمل الثاني المطلوب منا كذلك في أثناء هذا الموضع الذي وصلت إليه من الكتاب أن أقوم به، وهو بيان المعاني المستفادة من تلك الأحاديث، بيان المعاني المستفادة من تلك الأحاديث. ثالثا استفادة العقائد التي هي أصل لأهل السنة، وأراد المؤلف رحمه الله من سوق تلك الأحاديث إثبات تلك العقائد. نعم، وهذان يختصان بالأحاديث التي تقوم بها الحجة خصوصا في مسائل العقيدة. إذن والتي تقوم به الحجة بالأحاديث إنما هو الحديث الصحيح أو الحسن، أما الحديث الضعيف والموضوع فهذا في الحقيقة إذا ذكرناه فنذكره على إشارة فقط إلى أن المؤلف أورده في كتابه ونشير إلى ضعفه أو وضعه، ولكن ليس لنا أن نستفيد منه عقيدة، إذ العقائد بل والأعمال والأحكام العملية لا تثبت إلا بما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كان حسنا. ثم أيضا هذا الثالث من الأعمال ذكرته، وتنبيه كذلك نحتاج إليه في هذا الموضع، ربما البعض قد يرد عليه إشكال يقول كيف، يقول المؤلف رحمه الله أصول السنة ومع ذلك يورد بعض الأحاديث الضعيفة والموضوع، هذا ربما استشكال قلت قد يبحث الإنسان له على جواب. جوابه إن شاء الله هو ما يلي: المؤلف رحمه الله عندما ألف كتابه وسماه أصول السنة كما قلت سابقا هو إنما يريد الأحاديث التي له فيها إسناد، فلربما هذه الأحاديث التي له فيها إسناد في إسناده بعض من لا تقوم بأحاديثهم الحجة، يعني بعض الضعفاء، ولكن هذا لا يعني أنه ليس في الباب أو في العقيدة التي أثبتها بذلك الأحاديث الضعيف إلا ذلك الحديث الذي للمؤلف رحمه الله. إذن فلا شك أن هذه العقيدة ثبتت بغير الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله، بل ربما أحيانا يكون الحديث صحيح لكن إسناده غير صحيح. نعم، وهذا والحمد لله لا يوجد. إذا وجدنا حديثا بإسناد المؤلف الضعيف فإننا لابد أن نجد حديثا قام به ذلك الأصل من غير إسناد المؤلف. نعم. ثم رابعا قلنا أن نبين الحديث الصحيح في غير الكتاب ينتهض به الأصل الذي للمؤلف إلا الضعيف والموضوع من الأحاديث، هذا ذكرته. ثم بيان أيضا معنى الصحيح والضعيف والموضوع والحسن من الأحاديث، وهذا إن شاء الله أظنه قد أيضا كفاناه من تقدم من المشايخ ممن ربما ذكروا يعني أحاديث الكتاب وذكروا فصولا سابقة متقدمة عن هذا الموضع. إذن قلت المؤلف رحمه الله في عندما تكلم على أشراط الساعة، أشراط الساعة والمراد بها هي العلامات التي تتقدم الساعة، العلامات التي تتقدم الساعة تسمى بالأشراط، والأشراط جمع شرط، شرط هكذا بفتح الراء ويجمع على أشراط، يجمع الشرط على أشراط بخلاف الشرط بإسكان الراء الذي يجمع على شروط، هكذا كما قال ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة قال: الشرط بفتحتين الشين والراء والطاء أصل يدل على علم وعلامة وما قارب ذلك من علم، من ذلك الشرط أو الشرط العلامة، وأشراط الساعة علاماتها، والفعل منه إذا أردت الفعل من هذا تقول شرط، شرط مضارعه يشرط أو يشرط كقتل وضرب، أي يشرط ويشرط، ومصدره مصدر المرة منه تقول شرطة، ويوافقه أيضا في المعنى من المزيد اشترط، تقول شرط عليه أو اشترط عليه، ويجمع الشرط على شروط كما تقدم، كما قال ابن مالك رحمه الله: وبفعول فاعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرد في فعل اسم مطلق الفاء وفعل له، فعل له شرط. إذن قلت يجمع على فعول، ويجمع كذلك الشرط على شروط فيقال كما يقال فلس وفلوس، وهكذا نفس الكلام أو بعبارة أخرى مخالفة لمعنى ما تقدم من كلام ابن فارس رحمه الله تقريبا قاله الأصبهاني رحمه الله في كتابه أيضا معجم ألفاظ القرآن الكريم. إذن فهذا إنما هو كلام متعلق بما يسمى عند العلماء بأشراط الساعة. بأشراط الساعة، هذه الأشراط التي هي علامات الساعة التي تكون بين يديها، هذه العلامات كان العلماء يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. منها ما هو أشراط يسمونها الأشراط الصغرى، الأشراط الصغرى أي العلامة الصغرى، ومن بينها بعثة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تعتبر من أشراط الساعة. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة، هذا نذير إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من النذر الأولى أي من الأنبياء والرسل الذين كانوا ينذرون أممهم قديما، كقوله تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. إذن أزفت الآزفة بمعنى اقتربت الساعة. إذن في النبي صلى الله عليه وسلم بعثته نفسها أشراط من أشراط الساعة. وقال تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال عز وجل أيضا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إذن في الأشراط قلنا منها ما هو أشراط الصغرى، ثم أشراط متوسطة بعد الصغرى، والتي من جملة هذا الذي نراه في أزمنتنا هذه من انتشار الفساد، شرب الخمور والهرج والتبرج والفسوق وما إلى ذلك، وانتشار وفشو القلم، وانتشار كذلك التجارة، ويعني المال أيضا موجود بكثرة بين أيدي الناس، هذه كله من الأشراط المتوسطة. ثم تأتي الأشراط الكبرى، الأشراط الكبرى التي هي كما وصفت في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الواحد منها تتابع الباقي كحبات عقد انفرق، هكذا يكون حاله، لا يظن الواحد مثلا أنه ربما تكون له فسحة ليحسن من حاله، أو الذي كان بعيدا عن التوبة ليتوب إلى الله عز وجل. هذه الأشراط الكبرى ربما إذا جاءت وإذا قدمت فإنها تكون كحبات عقد انفرط، بمعنى الأولى إذا يعني انقطع العقد فإن الذي يأتي بعدها إنما يكون متتابعا تتابعا بحيث لا يكون بينها فسحة زمنية. إذن قلت هذه أو هذا الذي المؤلف رحمه الله ذكره في كتابه هذه إنما هي ثلاثة من الأشراط الكبرى لقيام الساعة. الأشراط الكبرى ثلاثة، لكن ربما الأشراط الكبرى هي معروف أنها أكثر من ثلاثة، فلماذا المؤلف رحمه الله اقتصر على هذه الثلاثة مع أن أيضا غيرها ثبتت أو ثبت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأشراط الكبرى التي سوف قلت أتناولها من كتابه هذا هي الإيمان بطلوع الشمس، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام. هذه الثلاثة التي اقتصر على المؤلف رحمه الله من الأشراط ولم يزد عليها. والذي ظهر لي أن هذه الأشراط الثلاثة التي اقتصر على المؤلف رحمه الله كلها يستدعي الكلام في غيره. فأما الإيمان بطلوع الشمس عندما اختلف العلماء في أي هذه الأشراط من ما هو الذي من هذه الأشراط يكون أولا، أي يكون مفتتحا به الأشراط الكبرى، فاختلفوا اختلافا. الذي رجحه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنها أي هذه الأشراط أولها يكون خروج الدجال، هكذا ذكر يكون خروج الدجال. وخروج الدجال نعم هو أول باعتبار التغيرات التي تقع في الأرض، فيقال التغيرات تقع في الأرض، خروج الدجال هو أولها، وآخر التغيرات تقع في الأرض هي قتل المسيح عيسى عليه السلام للمسيح الدجال. وأما بالنسبة للتغيرات التي تقع في الأفلاك العلوية فأولها طلوع الشمس من مغربها. إذن طلوع الشمس من مغربها، هكذا قلت، لعل المؤلف رحمه الله كان اختياره لهذه الأشراط بناء على هذا الارتباط الذي أشرت إليه بينها. وأما هذه الأشراط فسوف قلت نفتتحها بما افتتح به المؤلف رحمه الله أو ذكره في أول أو في هذه الأشراط في هذا الموضع في النسخة التي عندكم الصفحة 75. ذكر رحمه الله أولا باب الإيمان بطلوع الشمس من مغربها، ولا يفوتني كذلك قبل الشروع في القراءة من الكتاب والتعليق على ما يستحق التعليق منه أن أقول أن المؤلف يظهر من خلال استقراء الأبواب أن له طريقة في سرد الأدلة التي عنده في كل باب من الأبواب، إذن أمره ليس هكذا يعني اعتباطا وإنما له طريق. تلاحظون ربما من منكم يعني نظر في الكتاب يستفيد منه أن المؤلف أول شيء يفعله قبل الشروع بعد الترجمة أنه يقرر معتقد أهل السنة والجماعة بعبارته، مثلا فيقول قال محمد يعني نفسه وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها، هكذا يؤمنون هكذا يقرر عقيدة السنة. وهكذا تجد قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعماله، قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة، مذكور بعد ذلك أهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كل الأبواب على هذه الطريقة. أول ما يفعله أن يقرر اعتقاد أهل السنة بهذه الصيغة المتشابهة أول شيء يفعله، ثم بعد ذلك يذكر، والمسائل تعتبر مسائل اعتقاد، ولا شك أن مسائل اعتقاد أمور ليست محلا للاجتهاد، فلا تقوم ولا تنتهض إلا بالدليل الصحيح. فلذلك تجده يذكر أولا آية من كتاب الله تبارك وتعالى تشهد على ما ذكره من هذه العقيدة، ثم بعد ذلك يأتي بما عنده مسندا بإسناده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلت هكذا طريقته رحمه الله، ولا شك طريقة سلفية معروفة لغيره من أهل العلم أنهم هكذا يرتبون مسائل الباب على هذه الطريقة، بل لربما يجدون بعض الآثار عن السلف صلى الله عليه وسلم كالصحابة والتابعين وأئمة الهدى في أزمنة الخير، فيذكرونها مع الآيات والأحاديث من أجل أن تكون كأنها واقعة موقع البيان والتوضيح والشرح. نعم، إذن قلت هذه طريقة المؤلف رحمه الله التي يذكرها عند كل باب. قال رحمه الله باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها، باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد وأهل السنة يؤمن، وأشير فقط كذلك إشارة إلى أن أهل السنة يريد بها المؤلف لا شك أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، على أنه شاع أيضا في فترة ما إطلاق كلمة أهل السنة على الأشاعرة، الأشاعرة كانوا أحيانا هكذا يسمون أنفسهم أهل السنة، خصوصا كما قال الشاعر خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، في أزمنة ربما لم يكونوا إلا هم أو هم الذين غلبوا على الساحة فكانوا يظنون أنفسهم أنهم هم أهل السنة هكذا من غير، بل ربما ألف بعضهم بعض الكتب هكذا في تقرير معتقد الأشاعرة وسمى كتابه إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة كما فعل المقري. إذن قلت أن أهل السنة المراد بها هو الاسم الصحيح للمزيف لأهل السنة. إذن قال رحمه الله في باب الإيمان بطلوع الشمس من مغربها، قال محمد وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها، وقال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذه الآية المؤلف رحمه الله كما استدل بها، بل بعض أهل العلم قال أنها بالإجماع، هذه الآية أجمع المفسرون على أن المراد بها أشراط الساعة الكبرى. هذه الأشراط التي كما سوف يأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي أشراط الساعة الكبرى إذا ظهرت فإنه لا تقبل توبة من جدد توبة، ولا يقبل إيمان من كافر، لا يقبل الإيمان من شخص كان كافرا. فلازلنا أيها الإخوة لننصح أنفسنا بأننا في فسحة من أمرنا، يستطيع الواحد منا أن يتوب، أن يتوب من الأعمال التي فعلها قبل أن يدهمه أو يفجأه أحد أمرين، إما الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون في آخر الزمان، هذه الفتن التي لا تمنع قبول التوبة من الله عز وجل، ولكنه يشتغل الإنسان بما فتن به من الأعمال فلربما يغفل عن التوبة. وإما كذلك الأمر الثاني أن يأتي ما هو أدهى، أن يغلق باب التوبة عندما تطلع الشمس من مغربها أو تأتي هذه الآيات الكبرى. نعم، ولذلك فالمطلوب أن يبادر الإنسان بالتوبة إلى الله عز وجل من جميع ما يفعله من السيئات. قلت قبل ظهور هذه العلامات التي تمنع قبول التوبة أو الفتن التي تصد الإنسان وتشغله عن أن يتوب إلى الله عز وجل، فباب التوبة مفتوح والإنسان قلت لا يزال في فسحة من أمره، يستطيع أن يتوب في أي لحظة من اللحظات. الله عز وجل قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قلت أجمع المفسرون على أن هذه الآيات، هذه الآية وردت في ظهور العلامات الكبرى التي إذا ظهرت فإن باب التوبة يكون قد أغلق، والله عز وجل جعل له علامة. هذه العلامة التي هي طلوع الشمس، الشمس هذا الكوكب النهاري المألوف عندنا يوميا وترتبط بعض العبادات به، كمثلا طلوع كون الشمس تحت الأفق بمقدار معين، كون الشمس تحت الأفق بمقدار معين هذا وقت صلاة الصبح، وعندما ترتفع حتى تكون فوق الرؤوس ثم تزول فهذا وقت دخول الظهر، ثم عندما تميل ميلا أكثر من هذا بحيث يكون لكل شيء يعني ظل يساويه قامة ثانية يكون هذا وقت دخول العصر، ثم إذا غابت يدخل وقت المغرب، ثم إذا هي غابت ودخلت تحت الأفق بمقدار معين دخل وقت العشاء. هذه الشمس التي يعني يوميا مألوفة عندنا وتطلع من جهة المشرق هي نفسها التي إذا طلعت من جهة المغرب كان ذلك علامة على غلق باب التوبة. فالتوبة التي يجددها الإنسان يوميا وهي الصلوات كأنها تكفر بها السيئات، قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حسنات بمعنى ما يفعله الإنسان بين صلاة وصلاة من السيئات أي من الصغائر، فإنه تأتي طبعا عليه الصلاة التي تليها فإنها يمحى ذلك الذي كان قد سبق. هكذا إذا فعل بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب ما فعل من الصغائر فإنه حتى ولو لم ينوي فإن الحسنات كما قال الله عز وجل يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه الشمس كذلك الذي تعبد الله تبارك وتعالى بصلاة نصليها إذا هي وقع لها من التغيرات الطفيفة في فلكها وهو كسوفها، هي نفسها الشمس كذلك التي إذا طلعت من المغرب يغلق باب التوبة. إذن فالمبادرة المبادرة إلى الأعمال الصالحة، يعني الواحد يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل أن تطلع الشمس من هذا الجهة غير المألوفة غير المعهودة. والله عز وجل قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال المؤلف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي، عندما دائما يقول المؤلف حدثني أبي فأبوه معدود من الضعفاء، وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى، مراد يحيى بن سلام دائما في إسناد المؤلف رحمه الله أيضا ضعيف، وذلك فهذا الحديث حديث إسناده هذا منكر، إلا أنه الحمد لله رب العالمين الحديث كما هو مشار إليه هنا من غير طريق المؤلف موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم، موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال: حدثنا عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم فذلك. هذا في الحقيقة كذلك من أوهام الإخوة الذين اختصروا هذا التخريج فذكروا الآية بينما هو في الحديث في الأصل لم يذكر الآية، تبعوا جيدا من عنده النسخة في الأصل لم تذكر الآية، في الأصل الذي يؤلف رحمه الله لم يذكر الآية وإنما ذكر فذلك يوم لا ينفع نفس الإيمان هكذا عبر عنه يعني بالحديث الذي عنده بإسناده، ولكن هنا أرى كما هي النسخ التي عندكم فيها ذكر الآية بينما في الأصل ليس فيه ذكر الآية، فأرجو أن يصحح هذا غلط. قال: فذلك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس. إذن فهذا الحديث كما قلت هو حديث المنكر، والتزمت في الأول على أن الحديث المنكر هكذا نذكره فقط من غير أن نستفيد منه معنى. نعم، وننتقل إلى الحديث الذي يليه. قال يحيى قال: وحدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش، مراد عاصم بن بهدلة أو عاصم بن أبي النجود هو نفسه صاحب القراءة الذي يروي عنه حفص، فهو عند المحدثين ضعيف إلا أنه في القراءة حجة. عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: سمعت رسول الله يقول: إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو أن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق. إذن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، وهذه العبارة مسيرة 500 عام عبارة فيها نكارة. نعم، مسيرة 500 عام فيها نكارة، نعم كما أشار إليه من خرج. نعم، إذن فباب التوبة مفتوح كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح ولا يزال مفتوح حتى تطلع الشمس من المغرب. ثم الحديث الذي يليه قال: حدثنا يحيى وحدثنا المعلى عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمر قال: إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر، فإذا أرادت أن تطلع تقاعست حين تغرب بالعمد وتقول: يا رب إني إذا طلعت عبدت دونك، فتطلع على ولد آدم فتجري حتى يأتي المغرب حتى يأتي المغرب فتسلم فيرد عليها وتسجد فينظر إليها ثم تستأذن لها فتجري إلى المشرق والقمر كذلك حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد عليها وتسجد فلا ينظر إليها وتستأذن فلا يؤذن لها فتحبس حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه ويسجد فلا ينظر إليه ثم يستأذن فلا يؤذن له ثم يقال لهما ارجعا من حيث جئتما فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين. فذلك قوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك. والحديث كما أشار إليه في التخريج أنه حديث موضوع. وأما الآية فقد قدم الكلام عليها أن الشمس التي هي كوكب نهاري، قال الله عز وجل وسخر لكم الشمس والقمر، وقال تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. فالشمس آية من آيات الله تبارك وتعالى الكونية. بعض الأقوام عبدوها فعاملوها بما لا ينبغي أن تعامل به فاتخذوها إلها من دون الله، قال تبارك لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لكن نحن المسلمين الذين أكرمنا الله عز وجل بهذه العقيدة الصحيحة نعتقد أن الشمس هكذا، نعم نعامله بما يجب أن يعامل به، أنه مخلوق لله تبارك وتعالى، ونستفيد منه أنه أيضا أمارة من الأمارات كما نعتمد عليه كما تقدم في معرفة الأوقات. الأوقات المختلفة للصلوات كلها مبنية على حركة الشمس، فكذلك تكون أمارة على علامة مرتقبة. دائما الإنسان يتحسس أن الشمس ربما قد تطلع في أي وقت من الأوقات من جهة المغرب، فيكون هو مسوفا للتوبة، يقول أتوب اليوم أو غدا إلى غدا. هذا من الغفلة التي هي موجودة عند كثير من المسلمين. وأما الكفار فقد قال الله عز وجل فيهم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، قال عز وجل وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذن فشروق الشمس وضحاها وكذلك زوالها وغروبها كله كما هو معلوم عندنا نحن المسلمين أمارات وعلامات على عبادات ننشط لها ونقوم لها عندما يحين حينها. قال الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. نعم، إذن فالصلوات الخمس كما ترون أنها يعني جعلت الشمس علامة عليها، تعرف بها، يعرف بها طول الفجر، يعرف بها الظهر، يعرف بها العصر، يعرف بها المغرب، حتى العشاء كذلك. نعم، في العشاء إنما هي الشمس وقد اختفت بمقدار درجات معينة معروفة تحت الأفق بحيث غاب معها حتى الشفق الأحمر غاب. وأما طلوع الفجر فهو الشمس مقتربة إلى الأفق بمقدار درجة معينة حتى ظهر بعض شعاعها الذي هو انصداع الضوء من ناحية المشرق الذي هو الفجر الصادق الذي يكون مستطيلا في السماء. هذا يعني الشمس التي نصبها الله عز وجل علامة المسلمون يقومون لعباداتهم في مختلف أوقاتهم. نعم، إذن فهكذا كذلك أيضا حتى كسوفها أيضا علامة من العلامات. فالمطلوب منا حتى لا تأتي هذه العلامة التي هي طلوع الشمس من مغربها أن نبادر إلى الأعمال الصالحة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو هرما مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة في الساعة أدهى وأمر. إذن في المطلوب الإنسان في الحق أن يبادر إلى التوبة وأن لا يسوفها وإلى العمل الصالح. وكذلك حتى الكفار يبادرون إلى الإيمان، يخوفون بهذه العلامة التي هي طلوع الشمس من مغربها. بل كذلك الواحد منا لا يغفل أيضا، فيعني تأتي الفتن التي ربما تصده عن الأعمال الصالحة مما ذكرنا. قلنا أن بين يدي الساعة إما فتنة تمنعك من الأعمال الصالحة وتحول بينك وبينها وتشغلك وتكون في حالة ربما يعني حتى تتقهقر في بعض الأعمال التي كنت تفعلها يوميا، وإما الفتن التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عنها الله تبارك وتعالى: لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حتى قال بعض العلماء قديما: الراحة لا تنال بالراحة، ومعالي الأمور لا تنال بالفتور، ومن زرع حصد ومن جد وجد، لله ضر أقوام شغلهم الاهتمام بالمآل عن جمع المال. هذه حق نصوص من كلام بعض أهل العلم، فيها شحذ الهمم من أجل أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويصحح يعني مساره ويتوب إلى الله تبارك وتعالى قبل أن تدرك هذه العلامات. وحث صلى الله عليه وسلم كذلك على المبادرة بالأعمال قبل ظهور الفتن. فالفتن كما قلنا أنها تشغل، قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والحديث رواه مسلم. مسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا، هذه الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، من يتقلب ويتغير ولا يثبت على حال، هذا مما تفعله به الفتن. فالشمس قلت هذا الكوكب النهاري المسخر الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وفي القمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، دائبين بمعنى أنهم اليوم وغدا في حالة مستمرة، مطلعهما واحد وحركتهما معروفة صيفا وشتاء. فبعد أن تذهب هذه الحركة الدائبة يأتي طلوعهما من المغرب، وهو من الأشراط الكبرى. أو تكور، أي الشمس، كما قال الله عز وجل: إذا الشمس كورت، ويكون ذلك مؤذنا بانتهاء الحياة على هذه أو على ظهر الأرض. الحديث الأخير من هذه العلامة، وهي وكذلك حديث ضعيف، يقول فيه المؤلف رحمه الله: حدثنا يحيى قال: وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر ثلاث ليال. إذن ولكن قلت الحديث في غنى عن هذا الحديث الضعيف في الباب: باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. يعتقد أهل السنة والجماعة، عقيدتهم أن الشمس في آخر الزمان سوف يتغير مطلعها، هذا التغير الذي ربما كثير من الناس عادتهم أنهم ربما يعني تتحرك الإيمان فيهم إلا عندما يرون شيء من الآيات، آيات الله عز وجل الكونية التي يجريها في خلقه، فلا يؤمن إلا في تلك الأحوال. وهذه حالة لا يقبل فيها إيمان من آمن، لا يقبل فيها إيمان من آمن. لماذا؟ لأن هذا الإيمان الاضطراري الملجأ إليه الذي ربما دفعه إليه ليس صدقه ويقينه، وإنما هو ما وقع من تغيرات. فهذه الحالة الحق يقال له أن توبتك غير مقبولة. والكافر الذي يدخل في الإسلام في ذلك الوقت دخوله لا يعتبر، بل هو باق على كفره. نعم، وهو طلوع الشمس من مغربها وغيرها من العلامات الكبرى التي تكون قبل قيام الساعة. إذن وننتقل إلى علامات أو إلى علامة أخرى من علامات قيام الساعة. قلت من العلامات التي اقتصر عليها المؤلف رحمه الله في كتابه هذا، وهي العلامة الثانية من ترتيبه، وهي خروج الدجال. خروج الدجال، والدجال صيغة مبالغة على وزن فعال من دجل بمعنى كذب، والدجل تطلق ويراد بها الكذب. الشخص يكون كذابا فيقال لما يكذب كثير قال له دجال. نعم الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أمته بأنه سوف يخرج رجل من بني آدم، معنى صورته كصورة بني آدم، يخرج في هذه الأمة، وقبل خروجه يتقدمه خروج دجاجلة. هؤلاء الدجاجلة ليست لهم علامات، ولذلك فدجلهم ينطوي على كثير من الناس، ولديهم طرق مختلفة، ويستعملون ما في مقدورهم من الحيل والتلبيس من أجل حمل الناس على تصديقه. فبعضهم ربما يظهر في التلفاز، بعضهم يؤلف الكتب، بعضهم له مقالات في الجرائد إلى آخر ذلك. فهؤلاء الدجاجلة هم الذين يعني يسبقون الدجال الأكبر، بل بعضهم حتى يدعي النبوة، وقد تقدم منهم الكثير، تقدم منهم الكثير في هذه الأمة في مناطق مختلفة، بل في تلك العصور الخيرة. ولكن الحمد لله رب العالمين، قيض الله عز وجل رجالا بيّنوا دجلهم وفضحوهم وانكشف أمرهم. نعم، وفي زماننا كذلك هذا موجود دجاجلة، ولكن ليست لديهم علامات، ولذلك ربما انطلى كذبهم وزخرفتهم بالباطل على كثير من عامة المسلمين، فظنوا أن ما يقولونه صحيح. إذن فهذا المسيح الدجال هو أكبر الدجاجلة وآخر الدجاجلة وأخطرهم وأشدهم فتنة لهذه الأمة. رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور، أنه أعور، أعور بمعنى إحدى عينيه كما جاء في الحديث كأنها عنبة طافية، طافية بمعنى العنبة التي ربما ذهب ماؤها، أو طافئة بمعنى ناتئة. هذا المسيح الدجال وسمي مسيحا لأنه يمسح الأرض، بمعنى يجولها جميعا في 40 يوما، وحركته فيها سريعة جدا، ولا يترك موضع من المواضع إلا دخله، إلا مكة والمدينة وبيت المقدس فإنه لا يستطيع ولو حاول. ومع علاماته التي عليه لا يستطيع أن يمحوها، وهي أنه مكتوب بين عينيه كافر، تهجاها النبي صلى الله عليه وسلم، كافر، مبالغة في التوضيح، وقال صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أعظم من الدجال، ضخم الجثة وكبير. وحديثه عند العلماء بلغ درجة التواتر، ومع ذلك هناك أقوام لم يصدقوا واعتبروا أن حديثه حديث خرافة. فالمسيح الدجال من عقائد السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن هذا الرجل الذي هو المسيح الدجال يأتي في آخر الزمان، بل تعبدنا الله تبارك وتعالى بأن نستعيذ منه في صلواتنا، حتى جاء الأمر بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، نستعيذ بالله من فتنة، من عذاب جهنم، من عذاب النار، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. حتى أن طاووس بن كيسان رحمه الله لما علم من ابنه أنه سلم من غير أن يستعيذ بالله من هذه الأربع، أمره بإعادة الصلاة. لذلك يحرص الواحد على أنه لا يفوته أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة من عذاب القبر، ومن عذاب النار. إذن فتنة المسيح الدجال من أعظم الفتن التي تأتي في آخر الزمان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمة ممن سبقنا من الأمم إلا ونبيها قد أنذرهم المسيح الدجال، من نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكنه صار مؤكد أن المسيح الدجال سوف يخرج في هذه الأمة، لأنها آخر الأمم، هو خارج، ولذلك سوف يخرج في هذه الأمة ولا شك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انبرى لبيان صفاته، ووصفه أوصافا دقيقة بحيث لم يصفه نبي قبله صلى الله عليه وسلم، كاش نبي الأنبياء وصف المسيح الدجال ودقق في أوصافه، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كما يروي أحدهم أن بعضهم لو تخايلونه أنه كأنه قادم من بين النخيل، بل بعض الصحابة رضوان الله عليهم شك في رجل يقال له ابن صياد وكان من أهل المدينة، قال أنه هو المسيح الدجال. ابن صياد هذا رجل من أهل المدينة رأوا فيه ربما بعض صفات الدجال فقالوا هذا هو المسيح الدجال الذي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وجابر بن عبد الله كانوا يقولون بأن المسيح الدجال هو ابن صياد، بل هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتله يوما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكون معنى إذا كان هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. المسيح الدجال أيها الإخوة كان في الزمان الأول، لأن في الحق سوف أقرأ حديثه من مصدر آخر، مصدر آخر وهو كتاب قصة المسيح الدجال من رواية أبي أمامة رضي الله عنه كما جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه قصة المسيح الدجال، ولكن أذكر ربما بعض يعني جمل مما ليس موجودا في يعني ثنايا القصة. أن قصة المسيح الدجال في الزمان الأول أو المسيح الدجال في الزمان الأول كان معروفا عند الناس، قصته كل الناس يحفظونها، يحفظونها للأطفال الصغار ويحفظونها لأولادهم ولنسائهم ويتحسسون منه، ودائما يعني عقيدتهم فيه أنه سيخرج عقيدة موجودة ويتحسسون وعقيدة حية معناها متحركة. ولربما قلنا بعض الصحابة بعض أفراد موجودين في المدينة شكوا فيه، نحن ربما يعني القليل منا ممن ربما سمع بعض أئمة المنابر يذكرونه، بل جاء في بعض الأحاديث أنه يظهر عندما ينسى الناس ذكره، الناس يغفلون عنه، بل ربما يظنون أنه ليس من عقائده مسيح الدجال. قلت في الزمان الأول كان حتى في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكرون أن رجلا يسمى أسيفع جهينة، أسيفع جهينة رجل كان يسبق الحجاج إلى البقاع المقدسة، يسبق معناها إلى مكة، وعندما يسبق يستقبل الوفود القادمة من الجهات المختلفة من اليمن من العراق من نجد من الشام من المغرب العربي، ودائما يسألهم هل ظهر فيكم المسيح الدجال، فإذا قال له لا يعني سجل عنده أنه لم يظهر في المغرب، وإذا أخبر أهل العراق أنه لم يظهر سجل عنده أنه لم يظهر في العراق، وهكذا حتى يستوفي جميع الجهات يستخبره ويعلم أنه لم يعني لم يخرج في جهة من الجهات، نصب له منبر ليصرح من فوقه ويبشر الناس أن المسيح الدجال لم يظهر في جهة من الجهات، فيسمى الشخص الذي يقوم بهذا العمل سابق الحاج. فكان هذا أسيفع جهينة يريد أن يكون سابق الحاج، فكرر ذلك وهو ليس عنده من المال ما يستطيع به أن يحج كل عام، حرصا منه على هذا اللقب، حتى شكاه الناس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكوا له بأنه يعني قد استدان منهم وهم يخافون على أموالهم أن تضيع، فكان أن خطب عمر فقال ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه بأن يقال سابق الحاج، فدان معرضا فمن كان له عليه دين فليأتني بالغد فسوف أقسم ماله بالسوية. هذه قصة ليس بتفاصيلها، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل أنها قابلة للتحسين، قابلة للتحسين معناها يعني ربما تكون في رتبة الحسن. محل الشاهد منها أن الناس كانوا في ذلك الوقت يعني أمر المسيح الدجال أمر عندهم مهتم به وعقيدة موجودة في أذهانهم ويتحسسون لخروجه في لحظة من لحظات حتى أدى بهم الحال إلى أن كان منهم هذا الذي يقوم بهذا العمل، بل حتى أدى بهم الأمر إلى أن شكوا في بعض أفراد من أهل المدينة يسكن في المدينة قال هذا هو المسيح الدجال. إذن أين نحن مع وجود دجاجلة يعني كثر في هذا الزمان؟ نعم، إذن قلت قصة المسيح الدجال سوف أذكرها رغم طولها من رواية أبي أمامة الباهلي، وأنا بهذا أريد فقط أن أقول أن هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ الألباني رحمه الله ويعتبر عمل من أعمال التي فيها إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بقصة المسيح الدجال، فألف كتابا سماه قصة المسيح الدجال وجمع لها ما تفرق من مختلف الروايات، فكانت قصة سوف أسردها نعم من خلال يعني قراءتها. نعم، قال رحمه الله حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا وشمالا يا عباد الله فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف. إذن مما ينجي منه هذا الإنسان أولا كما جاء في بعض الأحاديث ينأى عنه يبتعد، لا يقول كما يقول كثير من الناس اليوم إذا رأوا تجمعا قال بغي الله انطل شوف شوف وش كاين إلى آخر ذلك. إذن فهو يعني أكثر اعتماده على هذه التجمهرات والتجمعات والحشود مختلفة، نعم إلا طبعا ما كان من تجمعات في عبادة من عبادات. قال: فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف، أي العشر الآيات الأولى من سورة الكهف، فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم، وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ يأتي للأعرابي، والأعراب أيها الإخوة المعروف معنى الناس الذين يسكنون البوادي، يسكنون الجبال، يسكنون بعيدا عن المناطق الحضرية بحيث لا يحضرون مجالس الذكر ولا مجالس الفائدة، وليسوا معتنين بإقامة أمر دينه. ربما إذا سولت ما أحد من معنى المسيح الدجال ما أدري ما هو المسيح، ما يعرف المسيح ما هو. الأعراب يعني هؤلاء هذا الذي يغلب على حاله، ناس مهتمين بمواشيهم والقيام عليها وإلى آخر ذلك، ولكن بالنسبة لأمر دينهم يعني أهملوه. إذن يتسلط عليهم هذا المسيح الدجال، يتصيد منهم أعدادا كبيرة، بالإضافة إلى أنه أيضا يكون من أتباعه يهود أصبهان والنساء والأعراب، هذا أكثر من معه. أما اليهود فكما قال ابن تيمية رحمه الله: لكل أمة من أمم إمام تنتظره. فاليهود ينتظرون المسيح الدجال بفارغ الصبر ويقودهم إلى مقتلة معروفة في التاريخ سوف تأتي، والشيعة أيضا ينتظرون إمامهم الذي ينتظرونه محمد بن الحسن العسكري الذي قالوا أنه في استرداد، والمسلمون ينتظرون إمامهم الذي هو المهدي محمد بن عبد الله الذي كذلك يعني يأتي في آخر الزمان ويأتي في الوقت الذي يكون كذلك المسيح الدجال موجود على وجه الأرض. إذن وإن من فتنتي أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. إذن واضح الكلام. وإن من فتنتي أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها، يرى الناس هكذا في مجمع لهم يرونه أنه تسلط على واحد فضربه بسيفه فقتله، ويمشي بينه هكذا يعني حتى يكون يعني فلقتين حتى ليقال أن هذا السحر وكذا، هكذا ينفلق الرجل فلقتين ويمشي هو بينهما، ثم يأمره بأن يحيا فيحيا. الناس الذين عمدتهم في إيمانهم على هذه الخوارق وهذه الأمور مباشرة يقول هذا دليل على ربوبيته فيؤمن النبي على أنه رب، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد يقول يعلموا أن لن تروا ربكم حتى تموتوا. من عقائد المسلمين أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا وأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدعي النبوة أولا ثم بعد ذلك يدعي الربوبية ويجد له من الأتباع ما يجد. وإن من فتنته وينشرها بالمنشار، أي هذا الشخص الذي قتل وينشره بالمنشار حتى تلقى شقين ثم يقول انظروا عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك، فيقول ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال، والله ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم، يعني الآن ازددت بصيرة بعدما قتله وأحياه، يقول الآن أنا يعني اعتقادي فيك أنك المسيح الدجال أكثر من ذي قبل، زدت الآن تأكدا. ولكن هذا مؤمن عظيم الإيمان، شاب من الشباب هكذا يفعل به ويأخذه، يظن الناس أنه قد رماه في النار وهو رماه في الجنة. وإن من فتنة أن يأمر السماء أن تمطر، هو يأمر السماء يأمرها بأمره هكذا يرى الناس السماء تمطر، الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يقول الأرض أخرجي نباتك فتستجيب ويقول السماء أمطري فتستجيب هكذا. نعم، إذن ولذلك الإنسان يوطن نفسه على أن مسائل الدين ومسائل العبادة ليست طريقها أن الإنسان يعني يستدلها بالخوارق وبما رؤية من المخاريق التي ظهرت على أيدي بعض الناس، هذا ليس طريق الإيمان، وإنما طريقها الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن من فتنة أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، سائمة معناها ما كان من مواشي بقر أو إبل أو غنم، يسوم معناها يعني يأكل وحده وكذا ويرعى إلا هلكت، هؤلاء الذين يكذبونه. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأضره ضروعا. نعم، وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا واطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة، يقيد الله عز وجل على مداخل مكة والمدينة من الملائكة من يمنعه من اقتحامها. هل هذا هو الرب؟ إذن هذه ربما علامة تكفي، علامة تكفي لمن اعتقد فيه أنه رب أنه لا يستطيع دخول المدينة ومكة، ولكن مع ذلك الناس يعني يصدقونه ويعتقدون فينا. حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قالهم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، وسوف نأتي إن شاء الله قصة عيسى بن مريم. ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي به إمامه أي المهدي. المهدي قلت الذي هو رجل من هذه الأمة، كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يصلحه الله في ليلة، اسمه محمد بن عبد الله، ومهدي أهل السنة الذين ينتظرون في آخر الزمان ويصلي بهم، بل ويصلي ويأتم به عيسى نبي الله عز وجل الذي ينزل في آخر الزمان. فإذا انصرف قال عيسى افتح الباب، فيفتح ووراءه الدجال. الدجال الآن يعني لحظة القضاء عليه يكون خلف الباب أو وراء الباب، هو مكانه الذي يعني يجده ليختفي أو يعني لا يكون أمام المسيح عيسى عليه السلام. معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله. باب اللد حوالي 68 كما قالوا عن الآن هو قريب من فلسطين، وحوالي كما قدروا 68 كيلومتر من بيت المقدس. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. إذن تكون كل الكون في تلك الأيام مؤيد للمسلمين، معين لهم، بحيث اليهود تتبرأ منهم حتى الأحجار والأشجار، ولا لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعالى فاقتله. وإن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة. يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل له كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ الصحابة يسألون عندما رأوا هذا يعني الزمن غير المعهود الذي لم يجري مجرى الأيام قبلها، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تكون صلاتنا؟ يعني أهم وأكبر شأن عند الصحابة الصلاة هذه. قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا. فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، لا يكون نبيا لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يدق الصليب الذي هو اليوم عند النصارى شعار لهم، ويذبح الخنزير الذي استحلوه، ويضع الجزية، لا جزية لا يقبل من الناس إلا الإسلام، ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة كل ذات حمة أي سموم، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها. تفره بمعنى تكشف عن أسنانه لتعرف ما سنه. وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم. يكون الثمر بكذا وكذا من المال وتكون الفرس بالدريهمات. قالوا يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ قال لا تركب لحرب أبدا. قيل فما يغلي الثور؟ قال تحرث الأرض كلها، وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات. هذا كذلك من فتنه، قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد. يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله. 3 سنوات هكذا الحال فيها، معنى جفاف وقحط، والأرض يعني ليس فيها نبات، والسماء لا تمطر شيئا 3 سنوات هكذا الحال. إذن والدجال يخرج بعد هذه السنوات وعنده جنة وعنده نار. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن ما نراه الجنة هو النار، وما نراه النار هو الجنة. فلا تقتل قطرة. ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام. إذن أيها الإخوة، هذه قصة المسيح الدجال، قلت كما جمعها الشيخ الألباني رحمه الله، فهو من أعماله التي جمع بهذه القصة. ويعني النصيحة كذلك أكررها للإخوة أيضا أن يعتنوا بهذه القصة ويشيعونها في الناس، فإنها من السنن المنسية لقصة المسيح الدجال، ويحفظونها ويحفظونها للناس. واليوم ها هو ربما كثير من الناس صار يعني هذه القصة إذا عرف عنها بعض يعني الجزئيات، فإن هذه التفاصيل التي هي في هذا الحديث يغيب عنه أكثرها الآن. إذن نقرأها من كتاب المؤلف رحمه الله كما ذكرها. قال: باب الإيمان بخروج الدجال. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، يؤمنون بمعنى من عقيدتهم التي يعني يصبحون عليها ويبيتون. أعاذنا الله وإياك من فتنته. وحدثني سعيد بن فحلون بضم الفاء، وربما الصواب بن فحلون بفتحها، عن العكي عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي بكير عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي، إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه. إذن نوح عليه السلام وهو أول رسول من رسول الله عز وجل إلى أهل الأرض، كان قد نذر أمته الفتنة، حذرهم منهم وخوفهم منهم. وكذلك كل من جاء بعده من الأنبياء والرسل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وآخر الأنبياء والرسل كان قد حذر أمته من فتنة الدجال، ووصفوا لهم هذه الصفات التي ذكرناها الآن. قلنا حتى أن بعض الصحابة ذولا شك في بن صياد الذي كان أحيانا يكون مع بعض الصحابة، وعندما شعر بأنه متهم بأنه المسيح الدجال كان يريد أن يبرهن على أنه ليس المسيح الدجال، ويقول كيف أنا مسيح الدجال وأنا أسكن المدينة؟ المسيح الدجال لا يدخل المدينة. وكان يقول كيف يقول عن المسيح الدجال وأنا لي عقب، أنا عنده ولد، وهو الولد هذا وإن كان لا يحضر اسمه الآن معدود من ثقات التابعين من رواة الحديث، ابن هذا ابن صيات، ابنه ابن صيات. قالوا المسيح الدجال ليس له عقب وأنا لي عقب، يعني يقيم الأدلة على أنه ليس المسيح الدجال الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما شك فيه من شك. وحقهم على كل حال أن يشكوا، لماذا؟ لأن المسيح الدجال، لأن ابن صياد هذا يعني في الوقت الذي كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم حي لقيه يوما في بستانهم، فجاءه من خلف أخبرته أمه قالت له صافي صافي اسمه، قالت له محمد أي خلفك انتبه له، فالتفت فإذا بين نفسه، فالنسل قال له يعني لقد خبأت لك خبيئا، وأغلق يده فقال له الدخ، يريد أن يسلم الدخان، صورة الدخان، قال له اخسأ فلن تعدو قدرك. نعم. وكانت منه على كل حال أشياء التي جعلت بعض الصحابة رضوان الله عليهم يشك فيه أنه هو المسيح الدجال. يقول المؤلف رحمه الله حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، أعور بمعنى أنه إحدى عينيه ممسوحة. هذا أحد قولين في معنى كلمة المسيح، كلمة المسيح يعني إحدى عينيه ممسوحة، وقيل المسيح لأنه يمسح الأرض، يمسح الأرض معنى كل الأرض يمر بها، لا يترك بيتا من البيوت ولا قرية ولا موضع فيه الناس إلا وهو يبحث ويستخرج منه أتباعه. هذا معنى كلمة المسيح. والمسيح عيسى عليه السلام أيضا اسمه المسيح، ولكن المسيح عيسى مسيح الهداية سمي مسيحا لأنه كان يمسح، أعطاه الله عز وجل هذه المعجزة أنه يمسح على الأبرص والأكمة وعلى الميت فيحيى بإذن الله. هذه تسمية المسيح، مسيح عيسى عليه السلام. ومعنى كلمة المسيح مسيح الدجال. الحديث الذي يليه حديث 111 وحدثني وهب عن أحمد بن خالد عن الضبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم فتنة الدجال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذن كان من الأدلة التي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يلقنها للصحابة رضوان الله عليهم، أنكم إذا رأيتم رجلا يدعي الربوبية فليكن عندكم من المسلمات من العقائد الثابتة التي لا تقبل الشك والتردد أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. كيف هذا يرى في الدنيا؟ من المفروض هذه العقيدة عند جميع المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام واختلف الصحابة رضي الله عليهم هل رأى ربه أم لم يره بعين بصره، وكان الراجح أنه لم يره. وموسى عليه السلام كليم الله عز وجل طلب الرؤية فلم تحصل له، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن فموسى عليه السلام لم ير الله تبارك وتعالى، لم ير الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله عز وجل بعين بصره. إذن هذا المسيح الدجال الذي يصير مرئيا للجميع في هذه الحياة، حياة الدنيا، هذا مفروض جميع المسلمين يكون من البديهيات عندهم أن الله عز وجل لا يرى في هذه الدنيا. فكيف هذا الشخص الذي يطوف البلدان على رجليه ومكتوب بين عينيه كافر، لماذا لا يمسح هذه الكلمة وهو أعور؟ والعور لا شك أنه نقص، والنبي صلى الله عليه وسلم لقن الصحابة أن الله عز وجل ليس بأعور. نعم. والمسيح الدجال هذا أعور. إذن قال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله. إذن كلمة كافر بين عينيه يقرأها كل مسلم حتى ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا المعلى بن هلال عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب إن الرجم حد من حدود الله فلا تفتن عنه فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وقد جاءوا وبالميزان وبالحوض وبطلوع الشمس من مغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار. وهذا الحديث كما قلت من أحاديث الضعيفة هذا الكتاب فلا يلتفت إلى ما ثبت فيه من بعض التفاصيل. نعم. إذن ننتقل كذلك إلى الباب الذي يليه هو باب في الإيمان بنزول عيسى عليه السلام. والإيمان بنزول عيسى عليه السلام مرتبط بقصة المسيح الدجال. مرتبط قلت بقصة المسيح الدجال. عيسى عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل. اليهود الذين كانوا يبغضونه ودبروا له مكيدة ظنوا منها أنهم قتلوه، فالله عز وجل جعل شبهه أو ألقى شبهه على واحد منهم عندما دخل الدار ليقتله، خرج يريد أن يخبرهم بأنه ليس موجود، فإذا به يعني هو الذي ظنوه بأنه هو عيسى عليه السلام فقتلوه يظنون أنهم قتلوا عيسى. والله عز وجل عيسى تبارك وتعالى عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل إليه، قال تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم. قال عز وجل بل رفعه الله إليه. نعم. عيسى عليه السلام في آخر الزمان سوف ينزل إلى الأرض، ولكنه ليس نبي بعد، ليس على صفة النبي، بل يكون يعني حاكما يحكم في الأرض ويسوس الناس ويقودهم، ولكنه ليس نبيا من أنبياء الله عز وجل. نعم. وليس كذلك كما قالت الأحناف أنه في آخر الزمان سوف يكون عيسى على مذهب أبي حنيفة، على بعض الأحناف لفرحهم كثيرا بمذهبهم قالوا بلي عيسى في آخر الزمان سوف يكون حنفي المذهب، وعيسى عليه السلام سوف يكون في الحقيقة يعني متبعا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون على المذهب الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي. إذن قلت أن المسيح عيسى عليه السلام في آخر الزمان سوف ينزل إلى الأرض ويملأها قسطا وعدلا ويكون واحد من أفراد هذه الأمة، ولا يتعارض ذلك مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. وهذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة في نزول عيسى عليه السلام عقيدة ثابتة يستدل لها بآيتين من كتاب الله تبارك وتعالى. أولى منهما قوله عز وجل وإنه لعلم للساعة بكسر العين، وقرئ وإنه لعلم بفتحها. آية الثانية هي قوله عز وجل وإن منه وإمه الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام. نعم. والحديث الذي استدل به المؤلف رحمه الله قلت طريقته هكذا مطبقة في جميع أبواب هذا الكتاب، أن يذكر أولا يقرر عقيدته للسنة والجماعة، ثم بعد ذلك يأتي بما هو من آيات كتاب الله عز وجل، ثم ثالثا يثلث بما عنده من الأحاديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح أو ضعف. يقول حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات. أشرح فقط لفظ إخوة لعلات بمعنى كأنه كما جاء في الحديث أمهاتهم شتى ودينهم واحد، لعلات بمعنى أن الأب واحد والأمهات متعددات، فكأنه تزوج أما ثم تزوج أخرى هكذا. كأن اللفظ علات مأخوذ من علة، علة بمعنى يعني نهل الرجل من الماء بمعنى شرب من الشربة الأولى، فإذا شرب مرة أخرى يقال عله بمعنى سقاه بعد النهل، فكأنه تزوج واحدة ثم تزوج أخرى، نعم يعني فكأنه شرب شربتين، نعم تزوج يعني امرأة ثم تزوج أخرى، فاللفظ حيث اشتقاقه علات مأخوذ من هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل لا محالة، فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس، كان رأسه يقطر ماء، وإن لم يصبه بلل فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويقاتل الناس على الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، وحتى تقع الأمنة في الأرض، وحتى يرتع الأسد مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الغلمان بالحيات، لا يضر بعضها بعضهم بعضا. الحديث الذي الثاني من هذا الباب: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن أبي صالح عن عائشة أن أم المؤمنين قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت الدجال. قال: لا تبكي، فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه، أكفيكم بمعنى أكفيكم المحاججة معه، نعم، وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج معه يهود أصبهان، فيسير حتى ينزل بناحية المدينة، ولها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها، فينطلق حتى يأتي لد، فينزل عيسى فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منه إماما عدلا وحكما مقسطا. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: وإنه لعلم للساعة. قال: حدثني سعيد عن قتادة قال: يعني نزول عيسى، فلا تمترن بها بالساعة ولا تشكن فيها. قال: حدثني قتادة في قوله: وإن مهل الكتاب إلا ليؤمنن به، الضمير على الصحيح عائد على عيسى عليه السلام. قال: قبل موت عيسى إذا نزل ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه. الباب الأخير من هذه الأبواب باب في الإيمان بالقدر. إذن قلنا أن الأبواب الثلاثة السابقة معدودة من أشراط الساعة: باب طلوع الشمس من مغربها، ثم باب خروج المسيح الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام. هذه قلت اجتزأ بها المؤلف رحمه الله عن سائر العلامات لهذا الارتباط الذي ذكرته سابقا. باب الإيمان بالقدر. ولا شك أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما جاء أهل البصرة يشتكون إليه من كان في البصرة ممن يتقفرون العلم، يزعمون أن الأمر أنف، أنف بمعنى مستأنف، لم يسبق له علم ولا كتابة، يشتكون إليه من هذه الطائفة، أخبرهم بأنه بريء منهم، أني بريء منهم ومن براء مني حتى يؤمنوا بقدر خيره وشره، وأسند إلى أبيه الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف مشهور، نعم، في أركان الإيمان. ثم أيضا ذكر أيضا أنه في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لو أنفق أحده مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، لكن للأسف كثير من المسلمين الآن يفهمون من القدر معنى الجبر، يقول: هذا مقدر علي بمعنى أنا مجبر عليه وأنا مكره عليه. كلمة القدر في العربية إذا تتبعنا استعمالاتها ولفظها في المعاجم أو غيرها نجده لا يخرج عن أن يكون يعني قضاء مثلا التي هي مرادفة للقدر، تكون بمعنى حكمة، كما قال تبارك وتعالى: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى حكم، ومنه القاضي، قال القاضي بمعنى الحاكم. ومنه قوله تبارك وتعالى قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، بمعنى أخبرناه. ومنه قوله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي أخبرناهم. وتأتي كذلك بمعنى أراد إلى آخر ذلك من معانيها، وليس في شيء من استعمالاتها أن القضاء بمعنى الإجبار أو أن القدر بمعنى الإجبار، وإلا فالقضاء والقدر صحيح من حيث اللفظ يختلفان، مادة قضاء ومادة قدر تختلف، والأصل أن اللفظان إذا اختلفا لفظا فلا بد أن يختلفا معنى. فقدر القدر نعم مأخوذ من قدر يقدر بمعنى حذر، يعني العدد، مثلا لو أردت أن أحذر بمعنى أن أحاول أن أعطي هكذا كم عدد الحاضرين في هذه القاعة، ربما أعطي عددا يعني يقل أو يندر أن أعطي عدد مضبوط، يعني بحيث لو حسبناه لوجدناه نفس العدد، ولكن بالتقدير أستطيع أن أعطي بالتقدير. إذن فهذا التقدير البشري المبني على العلم والمعرفة، فالله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علما نسبة الخطأ إلى تقديره منعدمة لا توجد رغم تباعد الأزمنة. فالله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن تخلق 50,000 سنة، وكان عرش على الماء، ومع ذلك قدر تبارك وتعالى أن نجتمع في هذا المجلس وفي هذا اللقاء وبهذا الأفراد الحاضرين وبهذا الحضور وبهذا العدد، ويتغيب من يتغيب، وكل الوقائع كان سبق بها علم الله عز وجل قبل أن نكون وقبل أن يكون آدم وقبل أن تكون السماوات والأرض 50,000 سنة، ووقعت وفق ما علمه تبارك وتعالى. نعم، إذن فالقضاء القدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى في خلقه، والمؤلف رحمه الله كعادته استدل له بالآيات التي من جملتها قوله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، هذه الآية كان كثير من أهل السنة ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعتمدها في الرد على القائلين بخلق القرآن. وجه الشاهد منها ألا له الخلق والأمر، عطف أمره على خلقه دل على أنهما متغيران، أو كما قال أحد شيوخنا قال ألا له الخلق والأمر العطف دل ليس خلقا ما من الأمر نزل. ألا له الخلق والأمر، العطف دل العطف، ألا له الخلق والأمر، العطف دل ليس خلقا ما من الأمر نزل، أي ما نزل من أوامر الله عز وجل هو غير ما خلقه، إذن فمخلوقاته مخلوقاته وأوامره غير مخلوقاته. إذن هذه من الاستشهاد بهذه الآية هو استشهاد متكرر لأهل السنة. إذن هذه من الآيات التي استشهد بها المؤلف رحمه الله على إثبات القدر، واستشهد كذلك بقوله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية تشبه قوله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقد قوله عز وجل خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذن وكل آيات القدر في حق التي ذكرتها والتي سأذكرها دائما يستفيد منها الإنسان المسلم عظمة الله عز وجل وكبرياءه تبارك وتعالى، وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فكان، وأن مشيئته تبارك وتعالى يعني لا يمكن أن تدفع أي مشيئة. ثم استدل كذلك المؤلف رحمه الله بقوله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ألا له الخلق والأمر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قال تعالى في معنى هذه الآية في موضع آخر إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وانفرحون. إذن هذه من صفات المنافقين، إن تصبك حسنة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تسؤهم، لا يحبون للنبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبه الحسنات، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إذن فقاله الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن إذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حال المنافقين. إذن فكانت هذه الآية بالنسبة لأي مسلم تكون لدفع الشماتة ودفع كذلك ما يصيب القلب من أحوال عندما يكون القدر يجري على أو غير ما يريده الإنسان. وكذلك استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، وبقوله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وبقوله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نبلوكم، الله عز وجل يقول، بما فيه الصبر على المصائب وما يجب فيه الشكر من النعم. وهذا الله تبارك وتعالى يريد أن يبتلي عباده بالمصائب التي من المفروض أنهم إذا يعني أصيبوا بشيء منها أن يصبروا، وبالنعم كذلك التي إذا أيضا نالوا شيء منها أن يشكروا الله عز وجل، فليرى الله عز وجل كيف صبركم وكيف شكركم. واستدل المؤلف أيضا رحمه الله بقوله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. هذه الآية التي قبلها قوله عز وجل: الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن يعلم الإنسان أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، هذا أمر لا يستطيعه إلا هو تبارك وتعالى، يحول بين المرء بين المسلم وأعمال الكفر، ويحول بالكافر والإيمان. نعم، فلا الكافر ربما يعني إن لم يشاء الله له عز وجل أن يؤمن فلن يؤمن. واستدل كذلك المؤلف رحمه الله بقوله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، حقت عليهم بمعنى ثبتت ووجبت، فتعلقت إرادة الله عز وجل بعدم إيمانهم. وهذه كقوله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك استدل المؤلف رحمه الله بقوله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وهذه الآية كذلك شبيهة بقوله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. واستدل رحمه الله بقوله عز وجل: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. إذن هذه الآية كقوله تبارك: من يضلل الله فلا هادي له. وأما يهدي في الآية فبعضهم قرأها يهدي، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي هكذا بفتح الياء حرف المضارعة، فهو من هدى، وإذا كان من يهدي بضمه فهو من أهدى. ولا شك أن يعني يهدي متعديا وأهدى كذلك متعديا، إلا أن أهدى متعدية إلى مفعولين ويهدي متعدية إلى مفعول واحد، ولكن ربما يستشكل بعضهم من يضل التي اتفقوا على أنها من يضل ليس فيها من يضل. إذن فخرجت الآية إذا كانت بضم الياء فيكون معنى إن الله لا يهدي، أي لا يهتدي من أضله الله عز وجل، يهدي بفتحها أي لا يهتدي، لن تقع منه الهداية. وأما يهدي فواضح معنى يعني يهديه الله عز وجل. إذن هذه الآيات هي التي استدل بها المؤلف رحمه الله في مسألة القضاء والقدر. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله كعادته الأحاديث التي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجتزئ بقراءتها حرصا على بقاء الوقت للشيخ حفظه الله. إذن المؤلف رحمه الله ذكر قلت الأحاديث بعد ذلك، قال: حدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وهذا الحديث كما هو مشار إليه حديث صحيح أخرجه مالك بن الموطأ ومسلم. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي محمد سعيد بن مريم عن نعيم بن حماد عن محمد بن شعيب قال: أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمد بن المنكدر أنهما أخبراه أن عمرو بن العاص قال: من ذا الذي يزعم أن الله يقدر علي أمرا يعذبني عليه؟ فقام إليه أبو موسى الأشعري فتخطى الناس حتى جلس بين يديه، فقال: أنا الذي يزعم ذلك. فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون، كدت أهلك صدقت أبا موسى. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمنن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم أيضا أترك قراءة الإسناد مباشرة إلى الحديث، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائد: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. ثم الحديث الذي يليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. إذن يعني معنى العرش على ما يظهر من هذا الحديث أنه سابق لخلق السماوات والأرض، بل وحتى قيل أن الماء قبل العرش، واختلفوا أيهم يعني قبل القلم أم العرش أم الماء. وربما الذي ذهب إليه الأكثرون من أهل العلم أن العرش هو قبل القلم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما اكتب إلى يوم القيامة، فهذا بيان لأول ما كتبه القلم وليس لبيان أن القلم هو أول مخلوق. نعم، على أن على كل حال القلم والعرش يعني أول مخلوق، على أن هذا أمر نسبي بينهما. ثم أما الماء فهو قول ضعيف، وأما القول فهو وأما أن العقل هو أول مخلوق هذا موضوع لعل حديثه وضعه الفلاسفة. الفلاسفة قالوا يعني يروون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله عز وجل العقل، فقال له أقبل ثم أقبل، ثم قال أدبر ثم أدبر، قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أطوع منك. يذكر أن هذا الحديث فيه أن العقل هو المخلوق، هو حديث من وضعهم، يريدون أن يمجدوا العقل بفهمهم يعني هكذا. نعم، وإلا في حق الخلاف الجاري بالعلماء هل هو العرش أو القلم من هذا العالم الذي نحن فيه أيهما أول مخلوق، فالخلاف بينهم، والأكثرون على أن العرش هو أول مخلوق، وقال بعض أهل العلم عفوا القلم لأنه مخلوق، وذهب ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين أهل العلم أن العرش هو أول مخلوق. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث ابن وهب، حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيدة بن أبي طلحة المكي أن أبا الطفيل البكري أخبره أنه سمع ابن مسعود يقول: إن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وهذا الحديث حديث من الحديث المنكرة التي وهو مرسل كذلك. فقلت: كيف يشقى من لم يعمل؟ فلقيت حذيفة بن أسيد فأخبرته بما قال ابن مسعود، فقال لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك: يا ربنا ذكر أم أنثى؟ فيقول الرب: ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول الملك: ربنا شقي أم سعيد؟ فيقول الرب: ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول الملك: ربنا ما هو لاق؟ فيقول الرب: ما شاء، ثم يقول الملك: ما رزقه؟ فيقول الرب: ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربنا ما أجله؟ فيقول الرب: ما شاء، ويكتب الملك. ثم الحديث كذلك الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر لا يسجه شيء. ويكفيهم أن ويكفيكم أن تقرأوا هذه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثم أيضا حدثنا ابن وهب وحدثنا حفص بن ميسرة عن رجاء بن سويد أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سأل ربه فقال يا ربي إنك عدل وقضاؤك عدل فكيف يقضي العبد على الذنب ثم نعذبه عليه؟ قال ابن البتول إله عن هذا فإنه من مكنون علمي. ثم قال كذلك سألتني عن علمي وإن عقوبتك عندي وأن أمحو اسمك من النبوة. حدثنا ابن وهب قال وأخبرني ابن مهدي عن عمرو بن محمد قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر وسأله رجل فقال له الزنا مقدر؟ قال نعم. قال كل شيء كتبه الله علي؟ قال نعم. قال كتبه علي ويعذبني عليه؟ قال فأخذ سالم الحصى فحصبه. ثم أيضا حديث ابن وهب وحدثني أنس بن عياض أن غيلان وقف على ربيعة فقال يا ربيعة أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ قال ربيعة ويحك يا غيلان فأنت الذي تزعم أن يعصى قسرا. وكذلك حدثنا ابن وهب أخبرني ابن مهدي عن عمر بن زف قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول إن الله لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس، إلى آخر ذلك من هذه الآثار والأحاديث. نجتزئ بهذا الذي ذكرته منها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذن ربما هذا الباب الذي هو باب القضاء والقدر باب مهم ومطلوب من كل واحد منا في حق أن يزيد يستزيد من المعلومات المتعلقة به، ولكن كما قال بعض أهل العلم يجزئ الإنسان من هذا الباب باب القضاء والقدر أن يعتقد بمراتب القدر أربعة يرتبها كما هي معروفة عند أهل العلم، أن الله تبارك وتعالى علم ما يكون وما سيكون، وما علمه تبارك وتعالى كتبه كما جاء في الحديث الله كتب ما يكون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة علم سبحانه وتعالى، ثم كتب ثم شاء ثم خلق. هذه المراتب الأربعة تجزئ إن شاء الله الإنسان إذا كان على علم ومعرفة بها في هذا الركن، ويعتقد أن الله تبارك وتعالى كما قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكما قال عز وجل وكل صغير وكبير مستطر، وهكذا ما جاء من الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب القضاء والقدر. قلت هذا المراتب الأربعة يجزئ الإنسان يعلم بأن الله تبارك كل شيء علمه، فعلمه تبارك وسابق على وجود الأشياء، ثم كل ما علمه تبارك وتعالى من أمورها كتبه فهو مكتوب عنده في اللوح المحفوظ، على أن الكتابة في اللوح المحفوظ هي كتابة ثم كتابة أخرى تكون عندما يكون الإنسان في بطن أمه، ثم كتابة أخرى كتابة حولية سنوية يسوق المقادير إلى مواقيتها كما جاء في قوله عز وجل في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إن كنا مرسلين. إذن وثم الكتابة اليومية، الله عز وجل كما قال كل يوم هو في شأن. إذن المرتبة الأولى قلنا هو العلم، ثم الكتابة، ثم شاء سبحانه وتعالى، ثم خلق. خلق بمعنى أوجد كل ما شاءه أن يكون على الصفة التي يكون خالق العباد ذواتهم وخالق أفعالهم سبحانه وتعالى وخالق صفاتهم. هذا هو الذي إن شاء الله إذا عرفه الإنسان وعلمه فإنه افترق عن الفرق المختلفة التي من بينها وعلى رأسها القدرية، القدرية الذين كفرهم أهل العلم سيما الغلاة منهم الذين ينفون العلم والكتابة، فإنه في زمانهم كان الأئمة الكبار بل وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أولى الأئمة عندما سمعوا بمقالاتهم فإنهم كفروهم خصوصا منهم الذين ينفون العلم والكتابة، وأما غيرهم ممن ينفون المشيئة والخلق فإن مختلف فيهم السلف، بعضهم بدعهم وبعضهم كفرهم. ثم أيضا مهم أيضا في هذا الباب أن الإنسان لا يخوض في باب القضاء والقدر، أي يخوض بمعنى أنه يبحث في يعني سير الله عز وجل في خلقه، ويبقى يتساءل لماذا فعل ولماذا كذا ولماذا كذا. القضاء والقدر أمر يستقبل بالتسليم، يستقبل بالتسليم، وأن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو الذي يعصم الإنسان في هذا الباب، ولا يكثر من الأسئلة لماذا فعل الله عز وجل، فهو سر من إسراره في خلقه. نعم، فيؤمن به ولا يخوض، قلت كخوض الخائضين. في النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. المراد بالذكر الذي فيه خوض وتكلم بما كما قال الله عز وجل في كتابه تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عن مسؤولا. إذن إن شاء الله في المحاضرة التي سوف تلي ستجدون مع الشيخ ما بقي من هذا الكتاب، الذي أتمنى إن شاء الله وأرجو من الله عز وجل أن يحصل به النفع وتتم به الفائدة، ويكون كذلك لهؤلاء الإخوة الذين يعني اختاروا هذا الكتاب لهم الأجر الجزيل والوافر. وسبحانك اللهم وبحمدك، شهدا استغفرك وتوب اليك. جزا الله الشيخ الفاضل الشيخ سالم مريدا خير الجزاء واعظم له الاجر والثواب، نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيه وان يطيل في عمره وان يحشرنا معه في جنه النعيم. والى موعد المحاضره مع فضيله الشيخ سماحه الوالد الشيخ عبد الغني عويسات على الساعة 2 زوالا، وننبه الإخوة أن لا يتزاحموا على الشيخين عند خروج الشيخان، نطلب منهم أن لا يتزاحموا عليهما حتى لا يحرجوهما. وبارك الله فيكم جميعا ونفع الله بكم.